بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه في كتاب الوضوء: باب التخفيف في الوضوء. قال: حدثنا علي قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو قال: أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر: إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب التخفيف في الوضوء. التخفيف في الوضوء هو الاتيان به على القدر المجزئ الذي هو مرة واحدة مستوعبة، الذي هو مرة واحدة مستوعبة، هذا هو التخفيف في الوضوء. وما زاد عن هذه المرة اثنتين وثلاثا فهذا من قبيل المستحب، وهو من الإسباغ، وهو من إسباغ الوضوء، يعني يكون يأتي به يعني أكثر من مرة، هذا من إتمامه وإسباغه. وأما القدر المجزئ الذي لا بد منه فهو مرة واحدة مستوعبة، مرة واحدة مستوعبة، ويكون يعني هذه المرة الواحدة فيها تخفيف وفيها تقليل، يعني تقليل للماء الذي يستعمل في الوضوء يعني يكون قليلا، والتخفيف أنه لا يفعل فيه مثل ما يفعل في الإسباغ من دلكه ومن تحريكه يعني في على اليد ومسح وإجراء اليد عليه بتكرار. هذا هو المقصود بالتخفيف، تخفيف يعني من ناحية الكمية قليلة. قال هذا قال يخففه ويقلله، يعني معناه أن الماء الذي يستعمل فيه قليل، وأيضا أنه لا يستعمل فيه الإسباغ ويستعمل فيه الإتمام الذي هو الإسباغ، وإنما يؤتى بالشيء الذي هو القدر المجزئ الذي يكون الإنسان به قد أدى الوضوء وأتى بالوضوء وحصل منه الوضوء، وإذا أريد إسباغه فإنه يؤتى به مرتين أو ثلاثا ولا يزاد على الثلاث. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن لفظ الحديث قال ابن عباس، عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. هذا القدر مجمل يعني من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يحكيه عن ابن عباس، يحكيه ابن عباس عن عما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في الليلة التي بات، الذي كان عند خالته ميمونة، والتي كان قد حضر ابن عباس رضي الله عنه ليعلم وليعرف ماذا يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته من الصلاة في صلاته ونومه، فذكر هذا الحديث مجملا، أو ذكر أوله مجمل ثم ذكره مفصل. ذكره مجملا في كونه قال إنه نام حتى نفخ ثم قام وصلى، وفي بعضها اضطجع ونفخ وقام وصلى. والرسول عليه الصلاة والسلام ثم ذكره بعد ذلك التفصيل، ذكر بعد ذلك التفصيل، يعني بعدما ذكر الإجمال ذكر التفصيل، فقال ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلة. وهذا هو التفصيل الذي قال عمرو بن دينار عن سفيان عن عمرو بن دينار أنه حدثهم به أكثر من مرة، وأنه سمعه مرارا، وأنه سمعه بهذا التفصيل، وأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بات عند خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها في الليلة التي يكون عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من ذكائه وفطنته وحرصه على معرفة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم البيتية المتعلقة في بيته، فمن أجل ذلك فعل هذا الفعل وقصد هذا المقصد ليعرف ما كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته من الصلاة ومن النوم، وأنه كيف كان يفعل صلى الله عليه وسلم في نومه وفي صلاته، فذكر ذلك إجمالا ثم ذكره هنا تفصيلا. قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. قام عليه الصلاة والسلام من الليل وكان فيه شن معلق، يعني قربة عتيقة قديمة، هذه يقال لها شن، إذا كانت القربة قديمة يقال لها شن، ف يعني معلقة وفيها ماء، فصب منها ماء وتوضأ منها وضوءا خفيفا، وضوءا خفيفا يعني ليس سابغا. قال يخففه عمرو ويقلله، يعني معناه أنه قليل في كميته وخفيف في استعماله، أو قليل في استعماله، قليل في كميته وخفيف في استعماله. نعم. وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله. والذي يبدو أنه كان غير نائم، لأنه كان يرقب يعني ويريد أن يستطلع يعني ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ورأى توضأ وبدأ يصلي، قام وتوضأ هو مثل وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك الشن المعلق، من ذلك الشن المعلق، ثم قام وصف بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة الشمال، شماله أو يساره شك من الراوي، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه حتى كان صف عن يمينه. وهذا يدل على أن الواحد إذا كان مع مع مع إمام يصلي به وهما اثنان، فإن الإمام يكون على جهة اليسار وهذا على جهة اليمين، يعني بحيث يكون المأموم عن يمينه، يكون المأموم عن يمينه والإمام هو الذي على جهة اليسار، ما يكون الإمام هو في جهة اليسار والمأموم في جهة اليمين والمأموم في جهة اليسار مع خلو اليمين، وإنما تكون بدل اليسار على جهة اليمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم أداره من ورائه، وهذا يدل على أن مثل هذا العمل أنه سائغ وأنه لا يؤثر على الصلاة، وأن انتقال المأموم من كونه على جهة الشمال إلى كونه على جهة اليمين أن ذلك لا يؤثر، وكذلك فعل الرجل مثل هذا الفعل الذي هو الحركة التي فيها الإدارة، وكونه يعني عمل معه هذه الحركة التي أداره فيها أن ذلك سائغ وأن ذلك جائز. وفي هذا دليل أيضا على أنه يعني أن الإنسان يمكن أن يدخل مع غيره، وإن كان مانع الائتمام في الأول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قام يصلي وحده كعادته، وهذا جاء ودخل معه، فدل على أنه لا يلزم يعني في الجماعة أو في يعني أن كل إنسان يصلي مع غيره أن يكون هناك اتفاق على أن هذا إمام وهذا مأموم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة كعادته يصلي، وقام ابن عباس وصار معه جماعة فصف عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، فصارت البداية الرسول صلى الله عليه وسلم كان منفردا وكان يصلي وحده، ثم في آخر الأمر كان إماما وابن عباس مأموما بجواره إلى جهة يمينه، فدل هذا على أن مثل ذلك أنه سائغ وأنه جائز، وأنه لو أن إنسانا دخل مع إنسان وهو يصلي وحده وصف عن يمينه فإن ذلك يصح، كما حصل من في هذه القصة من ابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا على دليل على أن الجماعة أقلها اثنان في غير جمعة وعيد، لأن الجمعة والعيد لابد فيها من العدد، والعلماء اختلفوا في ذلك، والأصح في هذا أنها تكون من ثلاثة، يعني إمام ومأمومان، ولا يصح أن تكون من اثنين يعني إمام ومأموم، وإنما لابد من العدد الذي لا يقل عن ثلاثة. وأما بالنسبة للجماعة فإنه يكفي فيها الواحد، ولكنه لا يصف وحده وإنما يصف عن يمينه. أما المرأة إذا كانت تصلي مع الرجل فإنها لا تصف بيمينه ولا بشماله، وإنها تصف وراءه، المرأة تكون صفا وحدها وراء الرجل الذي يصلي، سواء كان وحده أو يعني معه جماعة فإنها تصلي وحدها، سواء كان أمامها صف من الرجال والنساء، من الرجال أو النساء، أو ليس أمامها صف فإنما هي وحدها، فهي تصلي وراء الرجل ولا تصلي بجواره، لأن المرأة لا تقف بجوار الرجل، ولهذا المرأة تقف صفا وحدها، وهذا بخلاف الرجال، فإن الرجال المرأة الرجل لا يصف وحده ويكون منفردا خلف الصف، وإنما المرأة لها أن تكون أن تفعل ذلك وأن تصلي خلف الرجل وهما اثنان، أو تصلي خلف الصف وحدها إذا كان فيه رجال يعني يصفون وراء الإمام، وهي تصف وحدها سواء كان معها غيرها أو وحدها، لأن انفرادها بالصف وراء الرجل أو وراء الصف أن ذلك سائغ وجائز في حقها، لأنه ورد ما يدل على ذلك. نعم. فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ. ثم صلى ما شاء الله يعني أنه صلى صلاته صلاة الليل وأتمها، ثم اضطجع لانتظار صلاة الفجر. نعم. ثم اضطجع فنام حتى نفخ. نعم. ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة. فنام حتى نفخ يعني طلع الصوت يعني الذي هو نتيجة للنوم والدال على حصول النوم، فقام وصلى عليه الصلاة والسلام يعني ولم يتوضأ، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولهذا فإن ما يحصل في المنام من الأنبياء يكون وحيا، يكون من قبيل الوحي، كما جاء في القرآن في قصة إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك، وكذلك ما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزل براءتها في آيات تتلى من كتاب الله عز وجل، قالت وكنت أتمنى أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها، لأن رؤيا الأنبياء وحي، وما كنت يعني أظن أنه ينزل في آيات تتلى يعني تتواضع لله عز وجل وترى أنها لا تستحق أن ينزل فيها آيات تبين براءتها، وكانت تتمنى أن يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئها الله بها، لأن رؤيا الأنبياء وحي، لأن رؤيا الأنبياء وحي، فلهذا قالت وما كنت ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى، كانت تتمنى هذا الشيء الذي هو حصول رؤيا في المنام وحي من الله عز وجل إلى نبيه في النوم يبرئ الله عز وجل عائشة بهذا الوحي. ولكن الذي حصل أنه أنزل الله تعالى فيها آيات تتلى في سورة النور موضحة ومبينة براءتها، وهذا من من من من من, من تواضعها، ويعني وأنها في المنزلة العلية وأنها في المكانة الرفيعة، ومع ذلك هذا شأنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. سؤال. فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة، يعني معناها أنه إذا نام لا يقال أن وضوءه انتقض وأنه يعني وأنه يحتاج إلى وضوء، لأنه صار كان ينام حتى ينفخ ثم يصلي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن عينيه تنام ولا ينام قلبه. والحديث صحيح في صحيح البخاري قال عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي قال تنام عيناي ولا ينام قلبي، تنام عيناي ولا ينام قلبي. وقد أورده البخاري في صحيحه عن أم سلمة وهو برقم 3569 3569 فيه يعني هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة. ثم أتاه المنادي الذي هو المؤذن يعني يؤذنه بالصلاة ويقول أنه حان وقت الصلاة، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يخرج يعني أنه يعني يصلي يعني الراتبة في البيت ثم إنه يعني يخرج ويصلي بالناس، وما كان يعني يخرج ويصلي الراتبة يعني في المسجد مع الناس، وإنما كان يصليها في بيته. وكذلك أيضا الصلاة الرواتب بعد قبل الصلاة وبعدها كان يفعلها في البيت، فكان يصلي في بيته ثم يذهب ويصلي بالناس، ثم إذا فرغ رجع إلى بيته وصلى الراتبة. ففي هذا لما أخبره المؤذن والمنادي بحضور وقت الصلاة خرج معه وأقيمت الصلاة وصلى بالناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فصلى ولم يتوضأ. نعم فصلى ولم يتوضأ، مع أنه حصل منه أنه نفخ، يعني طلع الصوت الدال على النوم الذي يدل على النوم، وهذا يدل على أن النوم مظنة الحدث وليس حدثا، النوم ليس حدثا ولكنه مظنة الحدث. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل منه يعني شيء في نومه، لأنه كما قال تنام عيناي ولا ينام قلبي، فلو حصل منه شيء فإنه يعلمه ويعرفه، فالنوم هو ليس حدثا في ذاته وإنما هو مظنة الحدث. ولهذا جاء في الحديث العين وكاء السهم، العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، والإنسان لا يدري. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث تنام عيناه ولا ينام قلبه، فلا يحصل له مثل هذا الذي يحصل للناس من أنهم إذا ناموا عليه من يتوضأوا، إذا وجد منهم النوم الذي فيه يعني نقض الوضوء بحيث يعني يكون مظنة لأن يحصل حدث فإنهم يتوضأون. أما إذا كان الإنسان جالس ينتظر الصلاة وحصل النعس وتحرك رأسه ثم انتبه فإن هذا لا يؤثر، لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاة وتخفق رؤوسهم ويقومون ويصلون ولا يتوضؤون، لأن الجلوس الذي يعني غير متمكن وإذا يعني حصل منه النعاس خفق فانتبه، خفق أو يعني تغير يعني وضع رأسه فانتبه لذلك وذهب عنه ذلك النعاس الذي طرأ عليه. نعم. قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. هنا لما قيل له أنه سمعنا أو أنه يذكر أن رؤيا الأنبياء أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، قال أن يعني قال كان يقال قال قال سمعت عمرو سمعت عبيد بن عمرو نعم عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي يعني عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي يعني وأنه يعني عندما يحصل منهم النوم فإنه لا يحصل يعني منهم يعني حدث وأن يحصل لهم مثل ما يحصل للناس لأن ما يحصل لهم في المنام أنه هو وحي من الله عز وجل فيعرفون هذا الذي حصل لهم من الوحي من الله سبحانه وتعالى في في في منامهم. قال كان وقال قال قال سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحيون. وهذا الحديث أيضا جاء في صحيح مسلم أنه قال رؤيا الأنبياء وحيون أنه رؤيا الأنبياء وحيون وجاء أيضا كما ذكرت في يعني في كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها اللي أشرت إليه الذي قالت كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها ولشأني أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى ولشأني أهون. فهذا يدل على أن الرؤيا بوحي. وكذلك جاء في القرآن ما ذكر الله عن إبراهيم أني أرى في المنام أني أذبحك يقوله لولده إسماعيل أني أرى في المنام أني أذبحك. نعم فتنام عيناه ولا ينام قلبه موجود في صحيح البخاري وكذلك أيضا هذا الذي رؤي الأنبياء وحي موجود يعني في صحيح مسلم وكذلك أيضا يعني كون رؤيا الأنبياء وحي يعني جاء في القرآن وجاء أيضا في الصحيح في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها الذي أشرت إليه وهو قولها وكنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها وما ولشأني أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى. ابن القيم رحمه الله لما ذكر في كتابه جلال أفهام الصلاة والسلام على خير الأنام عندما جاء عند ذكر الآل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وذكر أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من جملة أهله وأنهن من آله وذكر تراجم مختصرة لكل واحدة منهن وذكر يعني أشار إلى شيء من مناقبها ولما جاء عند عائشة رضي الله عنها ذكر هذه المنقبة لها في تواضعها وأنها يعني قالت عن نفسها ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى وأنها كانت تتمنى أن ترى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئ الله عز وجل بها و فذكر الثناء عليها وبين أن هذا من مناقبها ومن فضائلها وأنها تتواضع لله عز وجل وأنها في المنزلة العلية ومع ذلك قالت هذه المقالة ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى. قال حدثنا علي بن عبد الله هذا علي بن عبد الله ابن المديني نعم عن سفيان سفيان هو بن عيينة عن عمرو عمرو بن دينار المكي عن كريب كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما و عمرو بن دينار اثنان كوفي مكي ثقة وهذا هو الذي له رواية في الكتب الستة وفيه عمرو بن دينار البصري وهو ضعيف وهو روايته عند الترمذي وابن ماجه روايته عند الترمذي وابن ماجه وأما المكي فهو ثقة وهو يعني حديثه عند أصحاب الكتب الستة وكريب هذا مولى بن عباس وهو من الأسماء المفردة يقال فيه أنه من الأسماء المفردة قال الحافظ في الفتح إنه من الأسماء المفردة أنه يعني ليس يعني في رجال الصحيحين من يقال له كريب سواه بل إنه ليس في رجال الكتب الستة من يقال له كريب سواه فهو هو الوحيد الذي يسمى كريب في رجال الكتب الستة كلها وهذا مثل قتيبة بن سعيد سبق أن ذكرت أن قتيبة بن سعيد أنه ليس هناك أحد يسمى قتيبة في الكتب الستة إلا قتيبة بن سعيد فيسمون هذا أو يطلقون على هذا الأسماء المفردة يعني التي لم تتكرر التسمية بها هذا نوع من أنواع علوم الحديث وهو الأسماء المفردة أي التي لم تتكرر التسمية بها التسمية فيها قليلة ويعني نادرة وليست كثيرة ولهذا يعني في كتب المشتبه عندما يأتون يميزون لأن المشتبه هو الذي يتفق تتفق أسماء الرواة الذي يتفق فيه الأسماء في الرسم وتختلف في النقط والشكل، هذا هو المشتبه. وعندما يأتون إلى الاسم يعني يذكرون الاسم الذي هو مشهور ويطلقون عليه الجادة، مثل أحمد يعني ها قالوا هو الجادة، يعني كثير يسمى أحمد، وفيه شخص يسمى أجمد بالجيم، فهذا يعني يعتبر من الأسماء المفردة، الأسماء النادرة أو الأسماء القليلة، فيذكرون المشهور أو لتتكرر التسمية به. ولهذا يحصل التصحيف أحيانا بين الأسماء المشهورة والأسماء الغير المشهورة، مثل ثابت ونابت. ثابت هذا اسم مشهور، ما أكثر من يسمى ثابت، لكن في واحد يقال له نابت، وأحيانا يصح التصحيف بين نابت ويقال ثابت، بدل نابت يقال ثابت، لأن نابت يعني غير مشهور والمشهور هو ثابت، فيحصل التصحيف يعني بي بي بي بسبب ذلك. فكريب هذا قال حافظ أنه يعني من الأسماء المفردة في الصحيحين، وليس في التقريب ولا في الكتب الأخرى التي هي يعني تشمل أصحاب الكتب من يسمى كريب إلا هو، كما أن قتيبة بن سعيد كما قلت ليس فيه من يسمى قتيبة إلا هو. ولهذا إذا قال حدثنا قتيبة ما يلتبس بغيره، لأن ما في أحد غيره حتى يلتبس به، لأن بعض الأشياء مثل سفيان وحماد يلتبس، هل هو حماد بن زيد وحماد بن سلمة، هل هو سفيان الثوري وسفيان العيينة، يعني هذا يحتاج إلى أن يبين، لكن قتيبة إذا جاء ما يحتاج يبين، لأنه لا يوجد في رجال كتب الستة قتيبة إلا هو. وكذلك كريب لو لم يأتي مولى بن عباس أو يأتي أي لفظ فإنه ليس هناك في رجال كتب الستة من يقال له كريب سواه. نعم. وهذا مكيون وعلي المديني، وقد دخل مكة ويعني مكث بها مدة. نعم. في رواية تابعين عن تابعين. نعم، رواية عمرو بن دينار عن كريب. ما ذكرتموه صلى الله إليكم من أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، الجمع بينه وبين ما حصل له في نومه عن صلاة الفجر في ذاك الوادي. معلوم أن الكلام يعني هنا في قضية نقض الوضوء وعدم نقض الوضوء، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تنام عينه ولا ينام قلبه، وأنه إذا حصل منه ليس مثل ما يحصل للناس، وهذا الذي حصل يعني حصل له يعني أنه يعني استمر في النوم وحصل منه النوم يعني، لكن لا يعني ذلك أنه ينافي، وأن يعني أنه أن قلبه يعني أنه قد نام، يعني هو كما قال ينام تنام عيناي ولا ينام قلبي، لكن هذا فيما يتعلق بالوضوء. أما في كونه يحصل شيء منها أحيانا من أجل أن يحصل به تشريع ويحصل به يعني بيان أحكام شرعية، هذا قد يحصل، لكن لا ينافي أن قلبه لا ينام. قال رحمه الله تعالى: باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. ثم قال: باب إسباغ الوضوء. لما ذكر التخفيف الوضوء في الباب الذي قبله وهو الإتيان به على وجه يحصل به الإجزاء وتكون مرة واحدة مستوعبة. ذكر بعد ذلك إسباغه الذي هو الزيادة على القدر المجزئ الذي هو غسله مرتين أو ثلاثا بحيث لا يزيد عن ثلاث هذا هو الإسباغ. فإسباغه إتمامه وفعل ما هو واجب وما هو مستحب، لأن إتمام الوضوء وإسباغه فيه فعل واجب ومستحب، لأن فعل الواجب هو القدر المجزئ الذي هو مرة واحدة، وفيه ذكر الاستحباب ما هو مستحب الذي هو المرتين أو الثلاث فهذا يسمى إسباغ. فالإسباغ هو الإتمام والإتيان به يعني على ما هو واجب وعلى ما هو مستحب، الجمع بين الواجب والمستحب، الجمع بين الواجب والمندوب، الواجب الذي هو غسلة واحدة مستوعبة، والمستحب الذي هو ما زاد على ذلك سواء مرتين أو ثلاثة، لأن الاثنتين يقال لها إسباغ والثلاث يقال لها إسباغ، يعني أتم وأعظم، ولكن لا يزاد على الثلاث كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر أنه الإنقاء، وهذا تفسير يعني هذا لازم الإسباغ، يعني كونه ينقي الجسد ويعني يصير فيه الوضاءة والنظافة التامة، وأن لا يبقى يعني فيه شيء من أثر يعني الأوساخ وما إلى ذلك، هذا يقال الإنقاء. فالإنقاء الإسباغ هو الإنقاء، يعني بحيث يكون الجسد نقيا، يعني أتي به على الوجه الذي فيه الإسباغ الذي هو إتمام الوضوء، فصار الجسد أو أعضاء الوضوء يعني في غاية النقاء وفي غاية النظافة. ثم ذكر حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في منصرفه من عرفة إلى مزدلفة كان رديفه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وفي منصرفه من مزدلفة إلى منى كان رديفه الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى. ابن أسامة بن زيد رضي الله عنه يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفة دفع من عرفة يعني بعدما غربت الشمس كما جاء مبينا في الحديث، وأنه كان يعني آخذ بخطام ناقته ويقول أيها الناس السكينة السكينة ليس البر بالإضاع. فكان عليه السلام معه ابن أسامة بن زيد، ومعلوم أن من كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون على علم تام بما يحصل منه صلى الله عليه وسلم، ما يكون من يعني وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم أردف ابن أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة وأردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى يدل على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة، فلما كان في الشعب يعني الشعب هو الذي يكون بين جبلين يعني مكان منخفض يعني بين جبلين، مال إليه صلى الله عليه وسلم ويعني وقضى حاجته وتوضأ وضوءا خفيفا وليس المقصود من ذلك الاستنجاء، وأن المقصود به الاستنجاء، بل كان يعني جاء في بعض الروايات أنه كان يصب عليه، وهذا إنما يستعمل إنما المقصود به الوضوء الشرعي، وليس الذي هو الاستنجاء الذي يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم بمفرده ولا يفعله يعني ما يكون معه أحد، ولكن من ناحية الوضوء كانوا يصبون عليه صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، يعني كما جاء عن المغيرة بن شعبة في غزوة تبوك، كما جاء في قصة أسامة، لأنه جاء في بعض الروايات أنه كان يصب عليه، وهذا يدل على أنه وضوء شرعي وليس المقصود به الاستنجاء. فتوضأ وضوءا خفيفا ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. يعني أنه وضوء خفيف، وعدم الإسباغ هو الإتيان به مرة واحدة لم يسبغ الوضوء، يعني لم يعني يبالغ فيه ولم يعني يفعل يعني ما هو زائد على القدر المجزئ الذي يحصل به الوضوء. فتوضأ ولم يسبغ الوضوء، يعني توضأ وضوءا خفيفا. وقد جاء في ذكر الحافظ بن حجر أن هذا الماء الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب أنه كان من ماء زمزم. قال إن هذا في زيادة عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه، يعني أن هذا الماء الذي توضأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب واستنجى منه أنه كان من ماء زمزم. وهذا يدل على استعمال زمزم في إزالة النجاسة، وعلى استعماله في يعني في الاستنجاء، واستعماله في الاغتسال وغير ذلك، وأنه لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه يعني هذا الحديث الذي جاء في المسند من زيادة عبد الله بن أحمد في مسند أبيه، وأنه كان هذا الماء الذي استعمله في استنجائه وفي وضوئه إنما هو من ماء زمزم. قلت الصلاة يا رسول الله. الصلاة يا رسول، يعني لما رأى توضأ، وهذا يفيد يعني بأنه وضوء شرعي، يعني لما رأى توضأ معناه أنه فهم أنه بيصلي، وهذا يوضح أنه وضوء شرعي، وأنه ليس الوضوء اللغوي الذي هو يعني غسل اليدين أو غسل أو الاستنجاء أو ما إلى ذلك، يعني الذي يراد به النظافة فقط وليس غسل أعضاء الوضوء. قال الصلاة يا رسول الله، يعني معناها هل تصلي أو تريد أن تصلي، لأنه رآه توضأ فقال الصلاة أمامك، يعني أنهم يواصلون السير حتى يعني الوصول إلى مزدلفة فيصلون بها كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة أمامك. نعم. قال فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء. فلما وصل المزدلفة واصل السير حتى جاء المزدلفة فنزل وتوضأ وأسبغ الوضوء. هناك لم يسبغ الوضوء الأول، يعني هناك قال يعني لم يسبغ الوضوء، يعني معناه أنه توضأ ولم يسبغ الوضوء، وهنا توضأ وأسبغ الوضوء، توضأ وأسبغ الوضوء. فقيل إن هذا من الوضوء على الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ الوضوء الأول ولم يصلي شيئا، ما صلى في هذا الوضوء يعني شيء من الصلوات، ثم بعد ذلك توضأ عليه الصلاة والسلام. وقيل يحتمل أن يكون حصل منه حدث، يحتمل أن يكون حصل منه حدث الذي هو يعني خروج ريح، لأن يعني لا يقال أنه أن هذا من الأمور المحققة أنه وضوء على وضوء، لكنه محتمل أن يكون وضوء على وضوء، ويحتمل أن يكون يعني وضوء جديد، لأنه وجد يعني ما ينقض الوضوء احتمالا. فتوضأ وأسبغ الوضوء عليه الصلاة والسلام في مزدلفة، ثم أقيمت الصلاة وصلى الناس صلاة المغرب، وهذا يدل على المبادرة إلى الصلاة في المزدلفة، وأن الناس عندما ينزلون فيها أول عمل يقوم به الصلاة، بخلاف ما يفعله بعض الناس في هذا الزمان إذا نزلوا انتشروا في الأرض يلقطون الحصى، وكأن المهمة في مزدلفة لقط الحصى. الحصى ما لقطه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما لقط للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما انصرف من مزدلفة متجها إلى منى في الصباح، وقد جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه كان من أظهر منى. فلا يلزم يعني ما يفعله بعض الناس من الانتشار في الأرض ولقط الحصى، لا بأس لهم أن يلقطوا الحصى من مزدلفة، ولهم أن يلقطوهم منى، ولهم أن يلقطوهم مكة، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ولكن كون مهمة الناس يعني والناس يستشعرون أو يفهمون بأن المهمة في مزدلفة لقط الحصى، وأنهم إذا وصلوا مزدلفة انتشروا في الأرض يلقطون الحصى، فهذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم لا بأس من لقط الحصى من مزدلفة، لكن أول شيء يعمل به الصلاة، أول شيء يبدأ به في مزدلفة الصلاة. ثم إنه لما فرغ من صلاة المغرب أناخوا يعني إبلهم، ويعني ثم صلي أقيم صلاة العشاء، وصلى العشاء عليه الصلاة والسلام ركعتين ولم يسبح بينهما، يعني ما حصل تنفل بينهما، ما حصل تنفل بينهما. وكذلك أيضا بعدهما ما جاء أنه تنفل بعدهما، وما جاء يعني شيء يدل على صلاة الليل في تلك الليلة. ولكن المعروف من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان ما كان يترك الوتر لا في حضر ولا في سفر, ما كان يترك الوتر لا في حضر ولا سفر, وهذا من جملة السفر الذي يعني يفهم من هديه صلى الله عليه وسلم ومداومته على الوتر في الحضر والسفر أنه صلى الوتر في تلك الليلة, لكن لم ينقل يعني حصول كونه صلى الوتر, لكن مأخوذ من محافظته على الوتر وأنه لا يترك في الحضر ولا في السفر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك, مالك بن أنس من دار الهجرة, عن موسى بن عقبة هو صاحب المغازي عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد والإسناد مدنيون. هل في حديث أسامة دليل على أن الوضوء عبادة مستقلة بذاتها أم لا بد منها ولا بد فيها من استباحة عبادة بعده؟ هي كما هو معلوم هي كل إنسان يكون على طهارة يعني ولو لم يصلي فيها ولو لم يحصل كون هذا كون إنسان على طهارة وعلى هذا هو الذي ينبغي, يعني كون إنسان متطهر أحسن من كون غير متطهر. قال رحمه الله والإنسان يمكن أن يتوضأ وإن لم يرد يعني لا صلاة ولا كذا, ولكنه يصلي ما دام وجد منه الوضوء يعني فإنه يفعل فيه يعني الأشياء التي يبيحها الوضوء أو التي تستباح في الوضوء. فإذا توضأ يعني من أجل أن يكون على طهارة ثم أراد يصلي أراد يقرأ قرآن يقرأ قرآن يعني من المصحف. قوله ثم أناخ كل إنسان بعيره ثم صلى العشاء في دليل على جواز الفصل بين الصلاتين المجموعتين, يعني الفصل اليسير الذي يعني مثل هذا الفصل اليسير أو يعني شيء يعني الناس يحتاجون إليه يعني فيما بينهما لا بأس, لأن هذا يدل على جواز مثل ذلك مثل هذا الفصل للحاجة. من يستدل بهذه الرواية على أن هذا ما أن الجمع يكون إذا دخل وقت العشاء, يعني أناخوا صلى المغرب في آخر وقتها ثم أناخوا ثم دخل وقت العشاء؟ لا ما في شيء يدل على هذا, يعني يصير معناه أنها هذه في أو آخر وقتها وهذه في أول وقتها, ليس فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وأرشد إلى جمع بين في في في يعني في في في منى في في عرفة يعني جمع تقديم, وإذا وصل إلى مزدلفة إما جمع تقديم وإما جمع تأخير, إن كان في وقت المغرب فيكون جمع تقديم وإن كان دخل وقت العشاء يكون جمع تأخير, لكن لا يقال أنه الجمع الصوري الذي يعني كون نصلى هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها, وإنما إذا وصل المزدلفة يصلي المغرب والعشاء, إن كان مبكرا جمع تقديم وإن دخل وقت العشاء جمع تأخير. قال رحمه الله تعالى باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ثم ذكر حديث ابن عباس باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة, يعني هذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله في هذا الباب فيه بيان الغسل مرة واحدة, غسل الأعضاء مرة واحدة, يغسل وجهه من غرفة مرة واحدة، ويغسل يده اليمنى من غرفة مرة واحدة، واليسرى من غرفة مرة واحدة، ويمسح رأسه، ويغسل رجله اليمنى مرة واحدة واليسرى مرة واحدة. وهذا هو التخفيف، تخفيف الوضوء، يعني يكون في غرفة يعني يستوعب بها العضو، يستوعب بها العضو، هذا هو تخفيف الوضوء، هذا هو تخفيف الوضوء الذي هو يعني القدر المجزئ الذي لا بد من استيعاب المرة الواحدة، وما زاد على ذلك يعني مرتين أو ثلاث فإنه هو المندوب والمستحب الذي هو الإسباغ، الذي هو الإسباغ. فالحديث ذكره فيما يتعلق بغسل الوجه وباليدين يعني من غرفة واحدة، وأن الغرفة إنما تكون في يد واحدة ثم يضمها إلى اليد الثانية، ثم يعني يغسل وجهه بهذه الغرفة التي كانت من يد واحدة جمعت في اليدين جميعا ثم غسل بهما الوجه. فدل هذا على أن يعني غسل الوجه إنما يكون بمرة واحدة ويكون في اليدين، وإذا كان يعني هذا حيث أمكن استعمال اليدين، وإذا لم يمكن فإن الله عز وجل تقول الله ما استطعتم، الإنسان يستعمل اليد الواحدة، يستعمل الوجه الواحدة ويحصل بها غسل الوجه، لكن إذا كان في اليدين فإنه يكون في يعني يكون منهما وصولهما إلى الوجه من أعلى إلى أسفل، ويكون بذلك حصل استعمال اليدين. وهذا هو الأصل، أن الإنسان يستعمل يديه في يعني في في في, في غسل الوجه، إلا إذا كان إحدى اليدين فيها علة فإنه يستعمل إحدى اليدين، وهذا هو الذي يقدر عليه كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ثم ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ غرفة فمضمض واستنشق، فمضمض واستنشق يعني من غرفة واحدة، ثم أخذ غرفة ثانية فأضافها إلى اليد الثانية، أضافها إلى اليد الثانية فغسل بهما وجهه يعني مرة واحدة، ثم أخذ غرفة وغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة وغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة ورش على رجله اليمنى، يعني معناها أنه يعني يرش حتى حصل الغسل، وليس المقصود رش دون أن يكون مستوعب، ولهذا قال حتى غسلها، يعني حصل الرش حتى غسلها، كان يرش بها حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى وغسل بها رجله اليسرى، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، يعني ابن عباس يعني فعل هذا وقال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فدل هذا على حصول الغسل من مرة واحدة المجزئة التي يكون بها أداء الواجب، وما زاد على ذلك فهو الإسباغ. أعد الحديث. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق. ابن عباس رضي الله عنه فعل هذا الفعل والناس يرون، وقال في الآخر هكذا رأيت رسولهم يفعل، وهذا فيه بيان البيان بالقول والفعل، البيان بالقول والفعل، لأن الفعل يعني كان يتوضأ والناس يرون، وبالقول قال هكذا رأيت رسولهم يفعل، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فبين يعني هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قولا وفعلا، قولا بفعله رضي الله عنه وأنه فعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقولا حيث قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. فمضمض واستنشق من غرفة واحدة. نعم. ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه. نعم. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم هذا هو الملقب صاعقة لقبه صاعقة. نعم. عن أبي سلمة الخزاعي منصور بن سلمة. نعم. عن ابن بلال يعني سليمان. نعم. عن زيد بن أسلم كلمة يعني لأن التلميذ الذي هو منصور بن سلمة نعم. يعني قال سليمان عن ابن بلال قال عن ابن بلال الذي دونه قال يعني سليمان لأن كلمة يعني لها قائل ولها فاعل فقائلها من دون التلميذ الذي هو منصور بن سلمة وهو محمد عبد الرحيم أو البخاري أو من دونه والفاعل يعني الذي هو فاعل يعني ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ يعني يرجع التلميذ لأن التلميذ ما زاد على كلمة ابن بلال وهذا يدلنا على عناية المحدثين ودقتهم ومحافظتهم على الألفاظ وأنهم يعني يحكون كلام الراوي كما جاء وإذا أرادوا أن يوضحوا أتوا بكلمة توضح أن هذا التوضيح ليس من التلميذ وإنما هو من دون التلميذ لأن التلميذ اللي هو منصور بن سلمة قال حدثنا ابن بلال ما قال سليمان بن بلال الذي دون منصور إما محمد بن عبد الرحيم أو البخاري أو من دون البخاري هو الذي أتى بكلمة يعني ابن بلال يعني سليمان فكلمة يعني لها قائل وهو من دون التلميذ من دون تلميذ ابن بلال الذي هو عبد الرحيم محمد عبد الرحيم أو من دون أو من تحته وفاعلها ضمير مستتر يرجع إلى منصور بن سلمة الذي هو التلميذ وكما قلت هذا من عنايتهم ودقتهم في المحافظة على الألفاظ وأنهم إذا أرادوا أن يضيفوا شيئا يوضحون به أتوا بكلمة تدل على أنها ليست من كلام التلميذ اقتصروا على كلام التلميذ وزادوا عليه أحيانا يقول يعني ابن فلان وأحيانا يقول هو ابن فلان أحيانا يعبرون فيقولون يعني ابن فلان وأحيانا يقولون هو ابن فلان يعني ابن فلان وأحيانا يقولون هو ابن فلان ومن دقتهم وعنايتهم أنهم يحافظون على الألفاظ وإن لم يترتب على وإن لم يكن هناك فرق بينها مثل ما كان إذا كان الحديث جاء عن شخصين راويين ثم انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فبعضهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم بس الفرق بين كلمة رسول ونبي ولا فرق بينهما في معنى لأنه كله مضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لعنايتهم يقولون قال فلان قال رسول الله وقال فلان قال النبي يعني هذا عبر بالرسول وهذا عبر بالنبي فهم يحافظون على ذكر ألفاظ الرواة وهذا يدل على عنايتهم. نعم. يعني ابن بلال عن إيش؟ عن زيد بن أسلم. نعم. عن عطاء بن يسار. نعم. عن ابن عباس. نعم. رواية تابعين عن تابعي. نعم. عطاء بن يسار وزيد بن أسلم تابعيان ويعني عطاء بن يسار يعني تابعي وهناك ثلاثة من التابعين كلهم يقال له عطاء وكلهم أخرج لهم أصحاب كتب الستة وهم عطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يزيد الليثي فهؤلاء ثلاثة من التابعين وقد اتفق أصحاب الكتب الستة على إخراج حديثه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. السؤال هل التخليل بين الأصابع واجب أو مستحب والحديث يقول خلل. إسباق الوضوء ليس بواجب كما هو معلوم. إسباق الوضوء نفسه ليس بواجب. واجب هو مرة واحدة مجزئة. مرة واحدة مجزئة. وما زاد عن المرة فهو من المندوب المستحب. ويعني والتخليل هو من المستحب، لكن يعني بشرط أن يكون يعرف أن الماء دخل بين أصابعه. أما إذا كان لم يدخل بين الأصابع وعرف ذلك فإنه لا بد من أن يوصله إليها بالتقليل أو غير التقليل. هل يشترط في الوضوء مرور اليد على العضو أو يكفي فقط سيلان الماء؟ لا يكفي سيلان الماء، يكفي سيلان الماء على العضو. يقول من احتلم لمدة سنوات عديدة وكان جاهلا بالاغتسال يتوضأ ويصلي، يعني شيء كثير غير محصى. إذا كان حصل من هذا في جهل منه وهذا شيء كثير فإنه يعني يحسن في المستقبل ولا يقضي ذلك الشيء الذي قد مضى عليه وهو غير محصي. أما إذا كان شيء معلوم وشيء محدد أو أنه يعني شيء يعني يقدر يحصيه وأنه يعني يقضيه يفعل. أما إذا كان شيء كثيرا فإن هذا لا يعني يلزمه وإنما يحسن في المستقبل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي المسيء في صلاته الذي قال له النبي صلي فإنك لم تصلي، ما أمره بأن يقضي الصلوات اللي راحت قبل هذه المرة والصلوات التي مضت كلها، وإنما أمره بأن يحسن في المستقبل. نعم. لكن إذا كان الإنسان فاته شيء أو أنه حصل منه شيء أنه صلى صلاة بغير وضوء وأنها معروفة ومحصورة أو شيء معلوم يقضيه. هل هناك حديث يدل على أن النساء إذا صلت بهن امرأة أنها تتقدم عنهن مثل الإمام مع الرجال؟ والله ما أعلم يعني حديث يعني جاء فيه آثار أن تقف وسطهن، ويعني ولا أعلم يعني شيء يدل على يعني في هذا، لا أعرف شيئا ثابتا، لكن يعني ما أعلم يعني شيء يعني يمنع من كونها تتقدم. ومعلوم إن تقدمت أو صفت بوسطهن فإن الصلاة تصح، لكني لا أعرف يعني شيء في هذا. كذلك إذا كانت المرأة صلت بجوار الرجل هل صلاتها صحيحة؟ نعم تصح صلاتها، يعني إذا فعلت ذلك لا يقال أنها بطلت صلاتها، لكن عليها أن تعرف بأن الرجل إذا كان هذا يؤخرها، يعني إذا كانت يعني هو يعلم وهي لا تعلم، وإذا كانوا جاهلين صلاة صحيحة، ولكنهم إذا عرفوا الحق يعملون به ولا يستمرون على فعل الخطأ في المستقبل. وإذا حصل أنه صلت بجواره ما يقال الصلاة باطلة وأن عليها تعيد الصلاة. يقول كنت أصلي تحية المسجد فدخل معي رجل ليصلي العصر فهل أمنعه؟ لك أن تمنعه، أقول لك أن تمنعه، وإن يعني وإن لم تمنعه وصليت به فإن ذلك سائغ، لأنه يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل، يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل مثل ما كان ابن أبي الصحابي الذي كان يصلي بهم، معاذ كان يصلي بهم، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قوم ويصلي بهم تلك الصلاة. يقول السائل ما هي الطريقة؟ فيجوز اتمام المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، مثل ما جاء في قصة الرجلين الذين في مسجد الخيف الذين لما سلم الرسول وجدهما جالسين فأتي بهما ترتع فرائصهما قال ما لكما لم تصليا؟ قال إن صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما في رحالكم وأتيتما ولم يصلي فصلي معه فكن لكما نافلة. فالمفترض يصلي خلف المتنفل كما في حديث معاذ، والمتنفل يصلي خلف المفترض كما في الرجلين اللذين حصل، والمتنفل في المتنفل والمفترض في المفترض، كل ذلك سائر. يقول: ما هي الطريقة المشروعة لإخراج الحاكم الظالم أو الفاسق من منصبه أو لطلب الحقوق منه؟ يسعى بالطرق المشروعة التي يعني كونهم يعني يطلبون برفق وبلين ويسألون الله، يؤدون الحقوق التي عليهم ويسألون الله عز وجل الحقوق التي لهم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.